هو مسمى المسمى ريال، ولكن هذا ما هم مثل بعضه، لأن هذا ورق من نوع وهذا من معدن من نوع ثاني. لكن إذا كان قيمته في السوق يعني ما تختلف، وسواء من هذا النوع، أما بالنسبة إذا كان الريال الفضة فريال الفضة لا شك أنه يختلف نوعه، لأن الريال الفضة له قيمته حتى ولو كان متكسر وكذا، لأن الفضة لها قيمة، بخلاف هذا، هذا الريال لو يشق ما له قيمة ولا حد يقبله منكم وتسقط قيمته. وكذلك مثلا إذا كان من معدن ما هم من المعادن النفيسة، من معدن الذهب أو الفضة، هذا إذا انتهت العملة بقول لو عندك آلاف مؤلفة ما صار له قيمة مثل هذا الشيء، فهذا إذا كان بسعره فهذا لابد، إذا كان يدا بيد فلا بأس، أما إذا كان إلى أجل فلا يجوز، لأن النبي قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. هذا سائل يقول هل يوجد حديث ما معناه إذا زاد الربح عن الثلث فهو حرام؟ لا، ما سمعنا في حديث ولا أظن في حديث، لكن هذا قول بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول في مذهب مالك، أو هو قول الإمام مالك رحمه الله، إنه ما يجوز الإنسان يأخذ من الربح الكثير، فهو يقول الربح مقدار الثلث والزيادة عن الثلث هذا ما يجوز، ولكن هذا اجتهاد من الإمام رحمه الله قول له، ولكن ما فيه نص عن الرسول، لو كان فيه نص لازم الناس العمل به، لكن ما فيه نص، إنما هذا اجتهاد. والصحيح في هذه المسألة أن هذا يرجع إلى عرف الناس ويرجع إلى أحوال الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، ويختلف أيضا باختلاف البضائع، فبعضها ربما أنه الواحد ما يحصل فيها إلا إذا زاد فيها مثلا النصف أو الثلث قيمتها، لأنها أشياء نفيسة وغالية، ربما من السعر الواحد تكلف 100,000 وبقت 100,000 هذه اللي ماسكن هالقيمة قعدت له سنة ولا سنتين ما انباعت، هذا يحصل عليه ضررا كبيرا، فهذا يختلف باختلاف السلع. ولو نرجع إلى هذا ما بتقيم، أما نرجع إلى هذا مسألة أهل العرف اللي يعرفون هذه السلعة ويعرفون قيمتها وما يترتب عليها، فهذا يسأل، لو جاء واحد وقال والله أنا شريت من فلان هذه السلعة ويومني سألت ولا غابرا فيها غابرا فاحش، نقول وين التجار المختصين بهذا الفن، ونقول هل العادة جرت بأن هذه القيمة قيمتها هي القيمة المعتدلة أو أنه رافع السعر عليه؟ قالوا لا والله هذا فيه غبن، فيه مقدار كذا غبن، نقول لا، لما دمت أنك مغبون فيها ترد عليه. وإن قالوا لا هذا سعر عند الناس، لأن هذه تختلف، إذا كان هذا سعر عند الناس فلا فيه تحديد، لأن الرسول ما حدده لنا، ما قال النبي، ما حدد النبي بالمكسب لا بالثلث ولا بالربع ولا بالنصف ولا بالأكثر، بل وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة أنه باع عليه فابقى عليها القيمة كلها، وهو في قصة عروة البارقي رضي الله عنه، النبي أعطاه دينار وقال رح يشتري شاة وضحية، فذهب واشترى بالدينار شاتين وجابه للرسول، وهو في الطريق قابل واحد وسام واحدة بدينار وباع عليه، وهو شاريها بنص دينار، سمعه منه بدينار وباع عليه الدينار، فلما باع عليه الدينار حط وشاة واخذ الدينار وجاء للرسول وعطاه شاة ودينار، قال وشلون انا معتك دينار تفي، قال نعم يا رسول الله انا شريت بهذا الدينار شاتين وبعت وحده بدينار، هذه شاتك وهذا دينارك. فالنبي ما انكر عليه ولا قال هذا لا يجوز، ودعانه وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، واستجاب الله دعاه، وصار عروة رضي الله عنه ما يمكن يخسر بشيء ابد بسبب دعوة الرسول عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه وقعت ولا انكر عليه، فتقديرا بالثلث لو قيل انه خلاف السنة كما هو بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره شرها بنفس دينار وباعها بدينار كامل، يعني معناه طبق القيمة، ولا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه ما يتحدد لا بثلث ولا بربع ولا بنصف ولا بكثرة القيمة مثلا مرة أو مرتين، بل هذا يرجع إلى أنواع السلع ويرجع أيضا إلى عرف التجار الذين يتعاملون بهذا الشيء. فلو مثلا شخص تغبن وخاصم مثلا جال القاضي خاصم وانه باع عليه بسعر زائد وانه مغبون، القاضي الطريقة في هذا انه يسأل اهل هذا الصنف، ان كان السيارات سأل الدلالين حقين السيارات وقالوا ايش رأيكم هذا، هل هذا غبن العادة ولا شيء ما هو بغبن، ان قالوا لا هذا غبن قال نرجع عليك اهل العرف، إن كان شيء مثلا نوع من الأطعمة أو نوع من الفواكه وكذا سألنا أهل هذا الصنف، نوع من الحديد وما الحديد ومن حول ذلك نسأل أهل الصنف الحدادين اللي يستعملون هذا الشيء ويعرفون قيمته، وهكذا. هذا هو الصحيح، لأن العرف معمول به في الشرع في مواطن كثيرة. النفقة في العرف لو تخاصم زوج وزوجته بالنفقة وقالت ما يعطي من النفقة، سنسأل الناس أهل العرف وشك فيها نفقة، إذا قالوا والله العادة كذا وكذا هذا يكفيها نفقة مش نعم. فالعرف ماشي بكثير، ولذلك قال أن ورد في عدة مواضع في القرآن الكريم بالعرف الشيء المعروف بين الناس ما فيه نص عن الرسول يرجع إليه في معرفتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة وكذلك للرجل استعمال الكحول للحواجب؟ صبغ الحواجب يعني قصته شلون الكحول يعني كحل الحواجب. الحواجب ما ينبغي تغير خلقة الله عليه، لأن هذه الخلقة التي خلقها الله ما ينبغي للإنسان يغير فيها شيء، إلا الشيء اللي وارد فيه مثل استعمال الحنة أو نحو ذلك فهذا لا بأس، لكن اللي بيغيره مثلا بسواد ونحو ذلك مما هو من باب التجميل، أو بيغيره مثلا مثل ما تستعمل بعض النساء تجدها ربما إنها مثلا تحسن الشعر هذا وتحط بداله مثلا خط أسود،